وحده القادر على كل شيء، فلا شريك له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. وهكذا الآيات المكية والصور المكية جاءت لتوحيد الله، وكانت الشرائع وكانت الفروع لن تتم إلا بعد الأصول، والأصول في الزكاة، وهي فرع مهما كان هي التوحيد أولا. فدعا الله الناس في مكة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقام بين الناس كل الناس: إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى أن خالق الكون القادر على كل شيء الذي لا شريك له في ذات ولا صفة ولا فعل، الله هو واجب الوجود، هو الذي يجب أن يعبد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما سواه من شركاء جعلهم الضلال والوثنيون شركاء، ما أنزل الله بهم من سلطان. هذه الصفة العامة الشاملة في سور مكة والآيات المكية. ونحن الآن في أخريات تفسير كتاب الله، أعاننا الله على تمامه كما أعاننا إلى الوصول إلى سورة نور. وبعد ذلك فالآيات المدنية آيات الشرائع، آيات النظام، آيات العبادة، آيات الحكم، آيات الدولة، وآيات الدين، وآيات ما اشتمل عليه الإسلام. الإسلام عقيدة، والإسلام نظام، والإسلام دين، فهو دولة وهو نظام قوانين، وهو كذلك عقيدة. ومن لم يؤمن بكل هذا قال: ليس للإسلام دولة، وليس له نظام، وليس له عقائد، يكون قد أشرك بالله، يكون من النوع الذي يقول الله عنه: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالإسلام كل، لا يقبل التجزئة ولا يقبل التبعيض. سورة نوح، نوح قالوا عنه هو أول رسول أرسل بعد آدم إلى البشر، ولكن المعروف أن شيث قد سبق وأن إدريس قد سبق، فشيث بن آدم لصلبه وكان نبيا رسولا بعده، وإدريس جد جد نوح أو جد والده وقد كان نبيا كذلك ورفعه الله مكانا عليا. فالأنبياء الذين نؤمن بهم بأسمائهم وهم الخمس والعشرون المذكورون في كتاب الله، منهم شيث، ومنهم إدريس، ومنهم نوح. وكذلك زعموا أن نوحا أرسل إلى الناس كافة، وهذا كلام لم يحقق من قاله وزعم. لم يرسل للناس كافة إلا محمد العربي القرشي المكي المدني صلى الله عليه وعلى آله. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه المتواتر: خصصت بخمس، على أن الخصائص أزيد من 200. جمع الإمام السيوطي في كتابه الخصائص النبوية وطبع أكثر من 200. خصصت بخمس، منها: كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. وظواهر الآية، وظاهر سورة نوح تؤكد هذا المعنى. فقد قال الله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، لم يقل إلى الناس ولم يقل إلى الدنيا، قال إلى قومه، مع أن الله لما خاطب نبينا عليه الصلاة والسلام في الأيام الأولى من الرسالة قال له: قل يا أيها الناس، فلم يقل يا أيها العرب، ولن تجد هذه الكلمة في القرآن يا أيها العرب، وإنما يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. ونوح هذا قد أرسل إلى قومه وهو ابن 50 سنة فيما قال قوم، وابن 40 سنة فيما قال آخرون، وابن 350 عاما فيما قال مفسرون آخرون. وعلى كل اعتبار فهو يزيد على 1430 سنة، لأن الله قال عنه: لبث في قوم 50 عاما. فالنبوءة بعد إرساله دامت 1000 عام، أي 89 سنة، 950 سنة، وهو يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وعلنا، كما سيذكر الله لنا في هذه السورة، سورة نوح الكريمة. يقول ربنا جل جلاله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بادر يا نوح واستبق الزمن فأنذر قومك، خوفهم عذاب الله إن بقوا على الشرك، إن بقوا على الكفر، إن بقوا على المعصية. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بماذا؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أنذرهم قبل أن ينزل بهم وقبل أن يأتي بهم عذاب أليم موجع، عبرة للمعتبر على مدى الدهر. لا يستطيعون تحملا ولا يستطيعون العيش معه، وهو ما سيفعل الله بعد من الطوفان ومن الغرق لجميعهم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، بماذا كانت النذارة؟ والأنبياء منذرون ومبشرون، منذرون للكفار إن بقوا على كفرهم بعذاب الله وخلودهم في الجهنم وفي النيران، ومبشرون من آمن بالله برضا الله والخلود في الجنان، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، خوفهم أيام الله، خوفهم عذاب الله إنهم لم يؤمنوا بك ولم يؤمنوا بربك ولم يؤمنوا بما أتيتهم به من نبوءة ورسالة. فبادر نوح امتثالا لأمر ربه فنادى وقال، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال نوح ونادى يا قوم، لم يقل يا أيها الناس، وإن كان لم يوجد في عصره إلا قومه، فإذا اعتبرنا أن قومه هم كل الناس فهو أرسل للناس، ولكن من كانوا، لأن ما بينه وبين آدم كان 1000 سنة، وكان في هذه الألف أكثرها كانوا مؤمنين كانوا مسلمين. وإنما ابتدأ الشرك وابتدأ الكفر، طالت الرسالة وطالت النبوءة على القوم من بعد إدريس ومن بعد شيث إلى نوح، فوسوس إليهم الشيطان وكانوا يحتفظون بصور لآبائهم يعظمونها يعلقونها في صدور المنازل وعلى رؤوسهم، فوسوس إليهم الشيطان أن هؤلاء أربابهم وأن هؤلاء آلهتهم، فأخذوا مع الأيام ومات العلماء ومات الصالحون، وجاء جهلا وجاء صغار ضعاف الدين ضعاف العقول، فتلاعب بهم الشيطان فأخذوا يعبدون تلك الصور ويجسمونها ويجعلون لها التماثيل ويجعلون لها الأصنام والصور كما سيقص ربنا علينا جل جلاله. ومن هنا كان الإسلام شديدا في الصور، الصورة أخذ الظل فهذه لحاجتها لا مانع منها على أن لا تعلق عند الرؤوس وأن لا تحترم وتقدس، على أن تجعل فيما تجعل فيه من جواز أو أوراق للتمييز بين محمد ومحمد وعلي وعلي بمعرفة الصورة. أما إن كانت الصورة ستعلق على الرؤوس وتعظم فهي بهذا المعنى تحرم، وأشبهت الأصنام وأشبهت الأوثان، وهذا أصل الأصنام والأوثان هذه وهي مجرد صورة وأخذ ظل. أما إذا انتقلت إلى التماثيل ذات الظل وذات الشخوص فهي حرام بإجماع، وضعت في صندوق أو وضعت معلنة فالأمر واحد. وهؤلاء هم المصورون الذين يقول الله لهم يوم القيامة أحيوا ما صنعتم ولن يستطيعوا، فهم حاولوا مضاهاة الله في خلقه في خلق صوره وما صور من الخلق، وذلك حرام مما شدد فيه الإسلام بإجماع الصحابة وبإجماع الأئمة المجتهدين. فمن حاول أن يبيح ذلك أو يحلل فهو إنما يتلاعب بالنصوص ويتلاعب بما أجمعوا عليه. ومن أنكر الإجماع وعارض الإجماع يوشك أن يكون كافرا، فقد قال الله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. فهذه صورة الإجماع، هذه الآية، الآية التي احتج بها الآئمة، وأول من احتج بها الشافعي على أن الخارج عن الإجماع كافر، على أن الخارج عن الإجماع قد تولى غير طريق المسلمين وغير دين المسلمين، فدان بدين اخترعه وتلاعب فيه. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، لكم نذير مبين، جئتكم بنذار بينة برسالة واضحة هي بلغتكم التي تتكلمون بها تفهمون تعابيرها وجملها ظواهرها وأسرارها. يا قوم إني نذير، إني لكم نذير مبين. بماذا؟ أن اعبدوا الله واتقوه، دعكم من عبادة الصور، دعكم من عبادة المخلوق، دعكم من عبادة الأوهام، فهذه الصور لا حياة فيها، هي أحجار وحديد وأخشاب خلقت ولم تخلق ولن تعي ولن تفهم، فما عبادة ما لا يضر ولا يفعل، لا يضر ولا ينفع، لا يفعل هذا إلا ضعيف العقل ذاهب. أن اعبدوا الله واتقوا، اعبدوا الله وبعد عبادتي لتكن عبادتكم في تقوى، في امتثال لأوامري، في اجتناب لنواهي، اجعلوا بينكم وبين الله وقاية كي لا يغضب عليكم ولا تدخلوا في جهنم ولا تعذبوا مع المشركين الذين أبوا إلا الشرك والجحود والكفران. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أطيعوني، لأنه يتكلم عن أمر الله ورسول عن أمر الله، وما قال إلا ما أمره الله بقوله من بلاغي، من إعلامي، من نبوتي ورسالتي. ففي طاعة رسول الله طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فهو عندما يأمرهم بطاعته كان ذلك عن أمر الله، لأن الذي سيطيعونه فيه هي عبادة الله وتقوى الله وفعل الأوامر وترك النواهي، وذاك هو الإيمان. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اعبدوا الله واتقوا الله وأطيعون يغفر لكم جواب الأمر، أطيعون تقون عبدون يغفر لكم ما سبق من كفر ومن شرك ومن عصيان ومن ذنوب ومعاصي وآثار. والإسلام كما يقول نبينا الخاتم صلى الله عليه وعلى آله يجب ما قبله، يقطع ما قبله، أي من آمن بعد كفر يغفر الله له جميع سيئاته إذا لم يعد لها، فإن عاد لها عذب بالسابق وباللاحق. يغفر لكم من ذنوبكم، من قالوا زائدة صلة، وكلمة زائدة في القرآن لا أقبلها ولا ترضيني. والأقرب للمعنى يغفر لكم، أي يصنكم، يكفر، ومن هنا بمعنى عن، يكفر عنكم سيئاتكم. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يغفر لكم عن ذنوبكم، يغفر لكم عنها أي يلغيها، يكفرها، يذهب بها جميعها. يغفر لكم من ذنوبكم ويجر، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤجلكم ويؤخركم إلى آجالكم، إلى اليوم الذي جعله الله أجلا لحياتكم، يوم كنتم أجنة في بطون أمهاتكم، عندما يجيء الملك عند نفخ الروح في النفخ في المضغة فيقول يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أغني أم فقير، ما أجل. وهكذا من تلك الساعة ويسجل ما في علم الله السابق، يسجله الملك بأمر الله وعن أمر الله، وهكذا يؤخركم إلى أجل مسمى، مسمى عنده الله الذي يعلمه ولا يعلم أحد، لا يوم الوفاة ولا مكان الدفن ولا ما يكون في غد، تلك غيوب لا يعلمها إلا الله، ومن أراد الله أن يعلمه بها من أنبياء ورسل وممن هم في معنى بركات النبوة وبركات الرسالة. يؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، آجالكم محدودة، فانتهزوا حياتكم، فاسمعوا مني وأطيعوا أمري، فاعبدوا الله واتقوه، امتثلوا أوامر واجتنبوا نواهي قبل أن يغلبكم الأجل فتموتوا. وتكونوا لم تؤمنوا بعد فأسبق عليكم الكتاب بدخول النيران. ولا ينفع نفسا إذاك إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أجل الله إذا جاء لا تطمعوا بأن تقولوا نريد الحياة سنة أخرى لعلنا نفكر في الإيمان، لعلنا نعود إلى الإسلام، لعلنا. فالآجال محدودة، في حركات معدودة، لن تزيد ساعة ولن تنقص. فما دام الأمر كذلك انتهزوا حياتكم وآمنوا وأنتم بعد لا تزالون أحياء لتعبدوا الله وتمتثلوا أوامره. وقولوا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، حتى إذا قدمتم على الله قدمتم وأنتم مؤمنون تائبون راجعون عن الكفر ومخالفة رسولكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى وقت محدود مسمى عنده معلوم باللحظة الثانية يعلمه الله، إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إنسان ساعة وفاته في حياته لن تتقدم وفاته يوما ولن تتأخر يوما ولو حدث ما حدث. ولذلك يقولون في الحكمة نعم الحارس الأجل، تسقط الطائرة من أعالي الفضاء فيموت كل من فيها ويبقى واحد أو اثنان أو ثلاثة. كيف حصل ذلك؟ لم يأتي أجله بعد. ونعم الحارس الأجل، يدخل معركة يموت كل من فيها ويبقى واحد أو اثنان أو ثلاثة. ما الذي أفلتهم من الموت؟ الأجل، لم يأتي أجلهم بعد. وهكذا ومن جاء أجله يموت على فراشه، يموت في طريقه، يموت ويركب حمارا. الأجل لا بد منه، كان في الفضاء أو كان في البحار أو كان في البراري والجبال. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح بعد أن أمره الله بنذارة قومه وبعد أن أقام فيهم يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، أخذ يشكي بثه وحزنه لله وما لاقاه من هؤلاء لله. قال نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يا رب امتثلت أمرك وأنذرتهم وعلمتهم ودعوتهم إلى عبادتي وإلى التقوى وإلى طاعتي الليل متصلا بالنهار، فلا شغل لي كل هذه القرون إلا أن أدعوهم إلى الله. يا قوم اعبدوا الله، اتقوا الله، أطيعوني، يغفر لكم من ذنوبكم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قال رب أنا دعوتهم في الليل والنهار متصلين، لا أكاد أنام ولا أستريح ولا أكاد أظل مرتاحا ولا آكلا ولا شاربا إلا لماما، وأنا أدعوهم إلي أنذرهم كما أمرتني. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فما ازدادوا بدعائي إليك بدعائهم إلي ولعبادتي ولطاعتك إلا فرارا عنك وفرارا عني وفرارا عن الطاعة. ثم عاد فأكد فقال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني يا رب كلما دعوتهم لتغفر ذنوبهم بترك الشرك وضعوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا كلامي ولا دعوتي ولا اسمك يا رب ولا عبادتك ولا طاعتك ولا طاعتي فيما أمرهم به من عبادتي. رب إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا إغاظة الله وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أتوا إلى ألبستهم إلى برانسهم فغطوا بها الرؤوس والوجوه لكي لا يعرفهم غطوا بها وجوههم غمروا بها وجوههم وأجسادهم ليزدادوا بعدا عن السماء مع وضع الآذان في الأصابع في الآذان فرارا منك ومن دينك ومن عبادتي ومن تقواك ومن طاعتي. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يؤمنوا لتغفر ذنوبهم وتكفر عنهم سيئاتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا من الثياب غشاء غطاء السين والتاء في الفعل للطلب أي أخذوا الثياب والألبسة فغطوا بها وغشوا بها وجوههم ورؤوسهم وأبدانهم فرارا عن الله وعبادة الله واستغشوا ثيابهم وأصروا استمروا على الكفر بإصرار وبعناد وبجحود ومتابعة على الكفر بتحد وعناد وأصروا واستكبروا استكبارا تعاظموا علي وعليك يا رب وعلى المؤمنين وعلى الإيمان كله منعهم الكبرياء منعتهم من الطاعة من العبادة من التقوى واستكبروا استكبارا. قال تعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أخرجت الأسوار وأخذت أعلن صوتي وأجهر يا قوم نوح اعبدوا ربكم اتقوا ربكم أطيعوني فإني نبيكم أمرني الله بدعوتكم للإيمان به فإني أأذن. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم جهرت بدعوتي خرجت بها للأسواق صائحا وأنا أنادي يا أيها الناس يا قوم نوح آمنوا بالله. قالت الرواية ولكن أكثر هذا لا يقبل عادة وهي إسرائيليات ولم يأتي ما يؤكدها من حديث نبوي. قال كان عندما يدعوهم يرجمونه بالحجارة ويضربونه ليس هذا بكثير على الكفار ولكن هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يضرب بالحجارة ولو كان يضرب بالعصي كلما دعاهم خلال هذا الألف عام من الحياة إلا 50 لهلك وتمزق إربا وقطعا قطعا. ولكنهم قالوا كانوا يقولون عنه مجنون. وقد سبق أن قلنا عن زوجته كانت كافرة وضربها الله مثلا للكافرين فكانت تقول لهم لا تطيعوه إنه مجنون لا تقبلوا قوله لا عقل له. ثم إني دعوتهم جهارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الله يهودا ونصارى ومنافقين اجعلهم بددا ولا تبقى منهم أحدا. اللهم أعلي راية المسلمين. آمين. وأحد كلمتهم. آمين. وأعلي شأنهم. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الكفر والكافرين. آمين. وحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وأكرمنا ولا تهنا. آمين. وأعطنا ولا تحرمنا. آمين. وآثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. وارض عنا وأرضنا. وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أدينا. مرحبا الأنصار. مرحبا سلام عليكم سلام مرحبا مرحبا سلام ما شوفه باقي الشيخ ولا ايه؟ كان في المدينة. كان في المدينة؟ جمعها ليش على تكلمنا؟ يجي ان شاء الله. ان شاء الله. لان انا اجي يوم جمعة نجي هنا احنا نجي من جدة. ايوه يجي ان شاء الله. اذا ما حصلنا هنا نكون انا والشيخ عندي اللحظة.